يا إشكال في أن القطع حجة كما يتقدم، وقلنا بأن حجيته ذاتية وليست بجعل من الشارع، هكذا قيل فيما تقدم المشهور. ولكن هناك كلام بين الإخباريين والأصوليين في أن القطع الحاصل من مقدمات عقلية هل هو حجة أم لا؟ فالإخباريون نسب إليهم أنه ليس بحجة هذه القطع الحاصل من العقل، واستدلوا على ذلك ببعض الروايات مثل إن دين الله لا يصاب بالعقل ولغير ذلك من الروايات. ومن هنا انفتح كلام جديد، وهو أن القطع إذا كان حاصلا من العقل فهل يمكن السلب من الجزية عنه أو لا يمكن؟ وإذا أمكن هل الروايات تدل على أن الشارع سلب الحجية أي من الجزيرة المعذرية عنه أم لا؟ بحث في أصل الإمكان وعدم الإمكان، وبحث في دلالة الأدلة على سلب الحجية عنه بعد ثبوت أصل الإمكان. لو ثبت الإمكان فيبحث في أن الروايات هل تدل على سلب الحجية أم لا تدل. أما بالنسبة إلى الكلام الأول يعني أنه هل يمكن سلب الحجية عن القطع العقلي أو لا يمكن، فقد ذكروا أنه لا يمكن، وذلك للمحذور الذي تقدم ذكره مرارا، وهو أنه يلزم من سلب الحجية عن القطع اجتماع المتناقضين إما واقعا وفي نظر القاطع معا، هذا في صورة الإصابة، أو في نظر القاطع فقط كما في صورة الإصابة. هذا هو المحذور الذي ذكرناه فيما سبق مرارا كوجه لعدم إمكان سلب الحجية عن القطعية. هذا الوجه ذكروه يعني الأصوليون ذكروه كرد على الإخباريين، فقالوا لهم إن القطع العقلي لا يمكن سلب الحجية عنه وإلا يلزم اجتماع المتناقضين، تدعي إما واقعا في نظر القاطع وإما في نظر القاطع فقط تكمل من الجنة. فالمحذور الذي ذكرناه صادقا ذكر الرد أول من ترد علينا على الإخباريين. هذا هو النزاع بين الإخباريين والأصوليين في القطع العقلي، أنه يمكن سلب الحجية عنه. واتضح أنه لا يمكن، نعم هناك محاولة لإثبات إمكان سلب الحجية عن القطع، وذلك بأن يحول القطع من طريقي إلى موضوعي، يؤخذ في موضوع الحكم. فإذا حول فحينئذ يمكن سلب الحجية عنه. مثلا أضرب لك مثال حتى تتضح الفكرة. لو قطعت بأن الشيء الفلاني خمر عن طريق مقدمات عقلية مثلا، وإن كان هنا لا يتصور معناه لأن القدر العقلية يتعب أنه مقدم عن أي حد. فلو قطعت بأن الشيء الفلاني خمر، هذا القطع طريقي. ليش طريقي؟ وذلك لأن الأرض مثلا مصر ثابتة لذات الخمر. إذا فرضنا الفرمة ثابتة لذات الخمر فالقطع من أذن وظيفة طريقية فقط، يعني تنجيل وتعذير فقط، وهو حجة يعني منجه ومحذر بلا إشكال. ولكن يمكن سلب المنجزية والمعذرية عنه بعد تحويله إلى قطع موضوعي، بأن يقول الشارع هكذا هكذا، بأن يقول الشارع إن علمت بالجعل، إن قطعت بالجعل من طريق غير العاقل، إن قطعت بجعل الحرمة للخمر، إن قطعت بجعل الحرمة للخمر من طريق غير العاقل فهو حرام، إذا هكذا أخذ الشارع القطع فحينئذ يلزم أن القطع لو حصل من العقل لا قطع، القطع بالحرم أنا في معتبر سبونا القطع بالخمرية يقول أن الناس تقول القطع بيرين بالقطع والقطع بالحير لا يمكن تحصيله من مقدمات عقلية. في المثال السابق بدل أنا تبقى القطع بالحرمة عن بدل أقول تبقى القطع بالخمرية تبقى إلى قطع بالحرمة. فلو قطع المكلف بحرمة الخمر من المقدمات العقلية يلزم أن هذا القطع لا يكون حج لا يكون منجز لا معذر. ليش؟ لأن الشارع أخذ في موضوع الحكم ماذا؟ القطع داخل من مقدمات غير عقلية. فإذا حقل من مقدمات عقلية فالحرم حينئذ لا تتنفذ ولا تنفذ. لكن هذا خاص بشيء بعد من الخفاء شيء من الخفاء بعد دي يحتاج للتضح لك المطلب إلى التوجه إلى معنى الجعل والمجهول. قدم حد مثلا في الحلقة السابقة موجود وإحنا هما في هذه الحلقة سنرى ذكرناه شو الفرق بين الجعل وبين المجعود. إذا تريد تعبير مبسط عنه قل حكم إنشائي وحكم فعلي. الحكم الإنشائي يعبر عنه بالجعل والحكم الفعلي يعبر عنه بالمجعود. مثلا الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع. هذا الحكم ترى موجود في الآية القرآنية تعلم به ولا يعني أعلم به. هذا الحكم شو نسميه؟ إنشائي وعلم مو فعلي. هذا علم بالجعل، علم بالحكم الإنشائي أو علم بالجعل نسميه. وإذا قلت أنا وأنت إن شاء الله في يوم من الأيام مستطيعين هالسنة إذا إن شاء الله صرنا مستطيعين فراح يصير وجوب الحج علينا فعلي بعد تحقق الشرط بعد تحقق موضوع وهو استطاعة. هذا الحكم إذا صار فعلي يعبر عنه بالمجهول. فإذا تضحك شيء يمعذب يمكن للشارع عن هكذا يقول إن حصل لك القطع بالحكم الإنشائي بالجعل يعني كده بالحكم الإنشائي والحكم الإنشائي يا رجل بالله عن نفسه البيت هذا إن علمت به من غير العقل فيصير عليك الوجود فعليا لو استطعت طبيعي لو استطعت طبيعي يصير فعليا. هذا أمر ممكن وليس هذا أمر ممكن وليس بمستحيل. فإذا حصل القطع بوجود الحج من مقدمات عقلية فلا يكون هذا القطع منجس أو مقدر بعد هذه الطريقة. ولعل في تعبيرنا حينما نقول لا يكون منجزا ولا معذرا لعل فيه شيء من المسامحة. في الحقيقة بعد هذه العملية لا أكون قاطع بوجود الحج حتى نقول لا يكون منجزا ولا معذرا. أصل قطع بوجود الحكم الوجود يعني قطع بالحكم المشعور هذا مقصودي. وإن كان قطع بالجعل بأصل إنشاء من طريق العقل موجود لكن هو الذي يمكن أن يصير منجز المعذر يا أخي مو قطع بالإنشاء قطع بالحكم الإنشاء شو جديد. وإنما الذي يمكن أن يكون منجز أو معذر هو القطع بالمشعور بالحكم الفعلي. ففي الحقيقة بعد هذه العملية يعني بعد عمل التحويل قطع بالحكم الفعلي ما يحصل حتى نقول لا يكون منجزا ولا لا يكون معذرا. فإنه لو حصل القطع بوجوب الحج، فإنه لو حصل القطع بوجوب الحج، يعني بحكم إنشائي بوجوب الحج، حصل من العقل فهذا قطع بالجعل من طريق العقل، ومع قطع بهذا الجعل من طريق العقل لا يحصل لي قطع بين بالمجعوب الحكم الفعلي، حكم الفعلي بعد ما راح يصير في حقني، لأنه أخذ في الحكم الفعلي القطع بالجعل يعني بالحكم الإنشائي من طريق العقل، فإذا من غير طريق العقل، فإذا حصل من طريق العقل فلا يحصل لي قطع بالمجعوب الحكم الفعلي حتى نقول منجز ومعذر أم لا. فإذا اتضح من خلال هذا الكلام، أتفكر في هذا الكلام، اتضح من خلال هذا الكلام أن القطع يمكن سلب قطع الطريق، يمكن قطع الطريق وليس من الجهور المعذرية، يمكن سلب حجي عنه أي من الجهور المعذرية، لكن بعد تحويله من طريقي إلى موضوعي، فإذا أخذ في موضوع الجعل بأن قيل هكذا إن قطعت بالجعل من غير طريق العقل فالمجعول أي حكم فعلي يثبت في حقك، هذا أمر ممكن، فلو حصل القطع بالجعل من طريق العقل فلا يحصل قطع بالمشعور، فلا يكون منجز ولا معذر، يعني قطع بالمشعور من باب عدم حصوله، مو انه عاقل، ولكن لا يكون منجز ولا معذر. وان كان قطع بالجعل اكو من طريق العقل، لكن القطع المنجز قلنا ليس هو القطع بالمشعور، بل القطع بمن؟ ليس القطع بالجعل، بل القطع بالمشعور، وهنا قطع بالمشعور ليس بالوجوبين. هاي صارت محاولة لتحويل، يعني إذا كتصحيح كلام الإخباريين هذا الحقيقة، يعني الإخباريين يمكن يدعون هذه الدعوة بأن الشارع سلب الحجية عن القطع العقلي بهذه الطريقة لتحويله إلى الى قطع موضوعي، فيمكن سلب الحجيه عنه، هذا الدفاع عن الاخباريين، ولكن يمكن الرد، ولكن يمكن الرد على ذلك على كلام الاخباريين، فنقول له ان كان مقصودكم بان الشارع سلب الحجيه عن القطع العقلي من دون تحويله الى قطع موضوعي من دون العمليه، هذا مقصودكم؟ فهو مستحيل كما تقدم. وان كان مقصودكم انه سلب الحجيه عنه بعد التحويل الى القطع الموضوعي فهذا ممكن، لكن يحتاج الى دليل أن الشارع نهى عن من؟ عن القطع العقلي، يحتاج إلى دليل، صحيح؟ بعد التحويل يمكن أن يرجع عن القطع العقلي، لكن يحتاج إلى دليل، والدليل مفقود، فإن الروايات التي استدلوا بها مثل إن دين الله لا يصاب العقل وغير ذلك هذه لا تدل على ما قالوا، فإنها تنهى عن القياس والاستحسان ونظائر ذلك من الأمور التي لا تورث إلا الظن، وأما التي تورث القطع فلا يستفاد من هذه الروايات أنها ترضع عنه. ولذلك يقول قدس سره إبطال طريقية الدليل، يعني مثل قال نسلب الحجية والدليلية عنه بهذا البيان، كل نوع من انواع الدليل حتى لو كان قطعيا في القطع. هذه ايضا مهمة القطع وما غيره واضح. يمكن للشارع التدخل في ابطال حجيته وذلك عن طريق تحويله من الطريقية الى الموضوعية بان يؤخذ عدم قيام الدليل الخاص على الجعل الشرعي في موضوع الحكم المجعول ان يكون في ذلك الجعل بان يؤخذ عدم قيام الدليل الخاص بالخاص تشم بترجع عن العقل مو فالدليل الخاص الذي تريد يقوم على الجعل ياهو انت المهم عندك الان يعني هو الاخباري دليل الشرعي بعد بأن يؤخذ عدم قيام الدليل الخاص مثل دليل عقلي عدم قيام الدليل العقلي على الجعل الشرعي. الجعل الشرعي هذا قسم الجعل يعني حكم يشاهد وجوب الحج في موضوع الحكم المجعول في موضوع الوجوب الفعلي للحج. فيقال هيك مثلا بتعبيرنا يجب الحج عليك فعلا ان علمت بجعل الوجود للحج من طريق الشرع لا من طريق العقل. فيكون عدم توضيح زائد هذا فيكون عدم قيام دليل خاص عدم قيام دليل عقلي على الجعل الشرعي قيل فيه ماخوذ به مرفع في الحكم المشعور. فإذا قام هذا الدليل الخاص على الجعل الشرعي هذا الدليل الخاص قام يا أبو الدليل العقلي قام على الجعل الشرعي بعد حكم مجعول ما يجي كيف يكون فجأة؟ ها؟ يكون قيام الدليل قيدا في حكم مجعول كيف يكون قيام؟ فيكون عدم قيامه عدم قيامه عدم قيام الدليل العقلي قيدا في حكم مجعول لأنه هو جدا إن لم يثبت علمك بجعل وجوب الحج من طريق العقل إن لم يثبت علمك من ذلك بل ثبت علمك بهذا الجعل من طريق الشرع فحينئذ يجب عليك الحج فعلا لو استطعت. وهذا راح يصير قيد في الحكم الفعلي راح يصير قيد عدم قيام عدم العلم العقلي راح يصير قيد في الوجوب الفعلي. فإذا قام هذا الدليل الخاص يعني قام دليل عقلي على الجعل الشرعي انتفى المشعور. ليش انتفى المشعور؟ يعني حكم فعلي انتفى. ليش؟ بسبب انتفاء قيده بانتفاء يعني بسبب انتفاء قيده قيد شنو هو قيده؟ عدم العلم العقلي هذا معنى الحق حقق العلم العقلي. وما دام المشعور منتفيا يعني حكم فعلي إذا منتفي بعد من الجزء المحذرية ما عقلي فاتبح من هذا الكلام يا أخي ستبح هذا الشيء وليس ذلك من سلب المنجزية عن القطع بالحكم الشرعي مو يعني القطع بالحكم الفعلي موجود ولكن منجزية ما إله بل بعد هذه العملية قطع بالحكم الفعلي ما يحصل حتى نقول هو ليس منجز أو منجز بل هذه العملية استمت هذه العملية راح تصير حائز سبب مانع أن من أحصل القطع بالحكم الفعلي بل من الحيلولة يعني كالتحويل يكون من باب الحائل حيلولة من الحائل من المانع يعني هذه العملية تكون مانع دون وجود هذا القطع يمنع من وجود هذا القطع في الحكم الفعلي لأن تلفزوت شيخ لو قطع بالمشعور بالحكم الفعلي ما راح يصير أما قطع بالجعل أكو قطع بالجعل من طريق العقل أكو اللي ما حاصل القطع بالحكم الفعلي فلذلك نجاوب يقول لأن القطع المنجز هو القطع بفعلية المشعول هيتش المفروض لا القطع بمجرد الجعل القطع بالإنشاء والإكتتابة الذي يدلو القطع هنا الذي يكون منزل مع القطع بالحكم الفعلي ولا قطع في المقام بالمشعول مفروض. ليش؟ ليش؟ لأنه أخذ في المشعول ماذا أخذ؟ عدم القطع العقلي بالحكم الإنشائي والمفروض الحاصل والقطع بالمشعول عن طريق العقل فالمشعول لا يفتح وإن كان القرع بالجع ثابتا قد عرفت من شائكو من طريق الحرب، غير أن هذا القطع الخاص بالجعل بنفسه يكون نافيا علما بالمجهول، راح تتسبب ينتهينا علما الحكم الفعلي يكون نافيا لفعلية المجهول. ليش؟ نتيجة لتقييد المجهول وهو الحكم الفعلي بعدمه بعدم هذا القطع العقلي بالجعل. وقد سبق في أبحاث الدليل العقلي في الحلقة السابقة ما لا سبق أنه لا مانع من هذا، يا لا مانع من أخذ علم مخصوص بالجعل شرطا في المجهول، أو أخذ عدمه قيدا في المجهول. قدم عدنا أن هذا الأمر ممكن، بل في هذه الحلقة ما تقدم أنه لا مانع من أخذ علم مخصوص، علم مخصوص أنه يوم المخصوص من هده لا شرط بالجعل شرطا في المجهول، أو أخذ عدمه عدم علم خاص يعني عدم العلم العقلي أيضا في المجهول عن الحكم الفعلي، ولا يلزم من ذلك دور جملة ما يلزم كما تقدم عدنا فيما سبق. وقد ذهب جملة من العلماء وهم الإخبارية إلى أن العلم بعد ما اتضح هذا نجي ننبه على خلاف الإخباري. أنا قدمت أول قدم خلاف الإخباري، بعدين إجيت تكلمت حول هذا الموضوع، هاي طريقة التحويل لعله نعم ياهو هذا نعبد العقل. وقد ذهب جملة من العلماء إلى أن العلم المعتمد إلى الدليل العقلي فقط ليس يعني مو حجة لبعض الروايات، ليس ابن أسيجر قد فقط، لأن العلم إذا مستمد إلى دليل عقلي وشرع اثنين عقل نعم عقل أنش، وهذا حجة حتى عند الأخباري. الأخباري يقولون الحكم الدليل العقلي القطع العقلي ليس بحجة، إذا القطع عقلي مو فقط وفقط من العقل، أما إذا عقل من عقل موشى وهذا كله بيان الشرع يعني موجود بحال وخلي يسمى العقل يعني المهم عقل وحده قالوا ليس بحجة. وطيلة ردهم في التعطيل على ذلك والغض على هؤلاء أنهم إن أريد بهذا بهذا الكلام حينما قلتم بأن قطع عقلي ليس بحجة تحويله من طريقي إلى موضوع إذا الطريقة اللي ذكرناها ما ينسى بأن يكون عدم العلم العقلي بالجعل قد أخذ قيدا، هذا مقصودكم؟ فهو ممكن ثبوتا يعني واقعا ممكن، ولكن اشتاق له دليل يا أخي على أن الشارع من عمن سلب الحجية عمن عن قطع العقلي، ولكن لا دليل على هذا التقييد عقل إثباتا يعني بحسب الأدلة إثباتان يعني بحسب الأدلة لا دليل على هذا التقييد. لا تقييد بأن قيد الحكم الفعلي بعدم القطع بالجعل من طريق العقل، وإن أريد بهذا يعني بكلامهم هذا إنما قالوا القطع العقلي ليس بحجة، سلب الحجية عن العلم العقلي بدون التحليل المذكور يعني يبقى له طريقي، هذا جميع أمر مستحيل. ليش؟ من النقطة التي بيناها فيما سألتم التناقض في نظر القاطر، لأن القطع الطريق لا يمكن تجريده عن المنجزية والمعذرية. لماذا لا يمكن؟ ما تقدم من أنه لو أريد سلب المنجزية هذا يلزم التناقض إما واقعا وفي نظر القاطع معا أو في نظر القاطر فقط. وسيأتي الكلام حول هذا الموضوع أيضا في مباحث الدليل العقلي إن شاء الله، وهي الإخبارية أن الدليل العقلي حجة يعني حجة، نتعرض أنت الجملة إلى هذا البحث. خطير الحمد لله الآن خلصنا. إحنا كلامنا وين يا إخوان؟ بدأت إلى المخرج يعني القطع نحن مخلصين. كلامنا وين؟ في الأدلة يعني الإمارات في الأدلة محرزة، لكن تكلمنا ماذا؟ عن جملة من الأمور، عن الأصل الأولي في كل دليل ماذا يقتضي هو الحجية أو عدم الحجية، وغير ذلك من بعض المباحث المرتبطة بالأدلة. الآن أريد نتكلم حول تقسيم هذه الأدلة، هذا الدليل المحرز، الدليل المحرز يعني خاطر تعبير كبير من الإمام وضعه وغير المحرز عن أصل عملي ومشي بعد ويش بعد بالتالي. نريد نقسم هذا الدليل المحرز حتى أبحاثنا تجري على ضوء هذا التقسيم، على ضوء هذا التأخير. الأدلة المحرزة يا أخوان على قسم من الدليل المحرز يعني الإمارة. إذكارة الدليل المحرز يكون لفظي وتارة لا يكون لفظي. دليل الشرعي الدليل الشرعي المحرز تارة يكون لفظي وأخرى يكون غير لفظي مثل قول المعصوم مثل قول المعصوم مثل خبر الثقه الذي يطلبن قول المعصوم هذا دليل شرعي لفظي. وقد يكون دليل شرعي غير لفظي مثل من فعل الإمام وبعث وتقريرا وبعث والسيرة دليل السيرة المتشرعية يا أخي سيرة المتشرعة دليل شرعي لكن غير لفظي. فالكلام مرة في الدليل الشرعي اللفظي وأخرى في الدليل الشرعي غير لفظي. أما الدليل الشرعي اللفظي مثل خبر الثقة الذي ينقل قول الإمام فالكلام فيه يقع في أمور ثلاثة. المهم إنسان يلتفت ترى من سهرة هذه اللي راح نتعرفها للأبحاث الآتية حتى كل بحث يلتفت إلى حينما نقرأ ما أنه بعدين يقول شو ربط هذا البحث ذكر هنا ونحن عم نقسم هذا التقسيم. فعلى ضوء هذا التقسيم راح نبحث الأبحاث الآتية. الدليل الشرعي يقع البحث فيه في أمور لم يشرع اللغة في أمور دليل شرعي لكن غير لفظي. فالكلام مرة في الدليل الشرعي اللفظي وأخرى في الدليل الشرعي غير لفظي. أما الدليل الشرعي اللفظي مثل خبر الثقة الذي ينقل القول الإمام فالكلام فيه يقع في أمور ثلاثة. المهم إنسان يلتفت ترى للسهرة هذه اللي راح نتعرفها للأبحاث الآتية حتى تنتحر يلتفت إلى حينما نقرأ ما أنه بعدين يقول شنو ربط هذا البحث ذكر هنا محمد عم قسم هذا التقسيم. فعلى ضوء هذا التقسيم راح نبحث الأبحاث الآتية. الدليل الشرعي يقع البحث فيه في أمور دليل شرعي اللفظي في أمور ثلاثة. الأمر أول في إثبات ضوابط عامة لظهوره. يعني شو القصد منه؟ هذا التعبير كبير لنا مثل نقول الأمر هل ظاهر في الوجود ومو ظاهر في الوجود النهي ظاهر في الحرمة ومو ظاهر بنكشف عن أمر معين لا كل أمر فنعطف الضابط عام نعطف الضابط عام للظواهر فنقول كل أمر ظاهر في الوجود كل نهي ظاهر ظاهر في الحرمة وهكذا. هذا يا أخي ضابط عام هاي من حق إن شاء الله. ولذلك راح ندخل إن شاء الله في الأمر الأول لما نتعرض أن صيغة افعل تدل على الوجود لا تدل على الوجود وغير ذلك صيغة النهي تدل على الحرمة وغير ذلك من هذه الأبحاث العامة. البحث الثاني في حجية هذا الظهور في حجية هذا الظهور هذا الظهور الصرف الصرف عن ظاهرة قلنا في الوجود لكن الظهور حجية مو حجية. والنقطة الأمر الثالث في إثبات أصل الصدور. أنت ثبت أن هذا الأمر صادر من الإمام هذا الخبر صادر من الإمام حتى ذات الوقت تجي تقول الأمر ظاهر في الوجود يو لا ظهور حجة يو لا ثبت الأمر ثم انقش. انت يحتاج أن تثبت أن خبر الثقة حجة حتى إذا قلنا خبر الثقة حجة يثبت بذلك أن الأمر صادر من الإمام فتدخل في بحث حجية خبر الثقة في الأمر الثالث. فمرة البحث يقع فيما في حجية أقوى الصدور أن هذا صادر ومو صادر. فإذا قلت الأمر فإذا قلنا خبر الثقة حجة يدرس عندنا صدور الأمر وإذا غير حجة لا يدرس عندنا صدور الأمر. هذا الأمر الثالث يعني. والأمر الثاني في حجية الظهور والأمر الثالث في أصل الظهور أن ظهور أقوى ما أقوى. هاي مباحث ثلاثة فيما في الدليل الشرعي اللفظي، واما الشرعي غير اللفظي لا بعدين نجيه. تقسيم البحث الادله وسنقسم البحث الادله المحرزه وفقا لما تقدم في الحلقه السابقه بحق ساقه من السيد سوي رحمه الله الى قسمين، احدهما في الدليل الشرعي والاخر في الدليل العقلي. اثناء شرح انا نسيت ادله الدليل العقلي، فمره شرعي ومره عقلي. كما ان القسم الاول نوعان، يعني الشرعي احدهما دليل الشرع اللفظي والله قول الامام بن قبر الثقل الذي ينقل قول الامام، والثانية هو دليل الشرع غير اللفظي، قلنا يعني فعل الإمام وتقريره وسيرة متشرعة. والبحث في الدليل الشرعي تارة في تحديد ضوابط عامة لدلالته وظهوره، ضوابط عامة لدلالته وظهوره، في عطى التفسير ظهوري على دلالته عطى التفسير، في إعطاء ضوابط عامة مثل الأمر ظاهر في الوجود وليس ظاهر في الوجود، أنه ظاهر في الحرمة ولا هذه بعض أمري، وأخرى في ثبوت صغراء نعم صغراء صغراء الدليل، أن الدليل تابك صغراء عن شنو؟ يعني دليل أكو أصلا وما أكو دليل، أمر أكو أصلا والله أكو أمر، إذا جبنا أمر من قال أكو هذا يتفل منه بحث حجية خبر التفل، هذا اللي أنا بحث أمر ثاري أي في حيثية الصدور، يعني صدور الدليل هل صادق الأمر؟ الدليل صادق هو مو صادق، إذا كنا خبر الثقة حجة يفو الصدور وإلا فلا. وثالثة في حجية ظهور الدليل، وعلى هذا المنوال تجري البحوث في هذه الحلقة، الدليل الشرع البحث الأجل في تحديد الدلالات، الدلالات الخاصة المشتركة. قلنا في الأمر الأول ماذا نبحث عنه لنبحث الأمر الأول؟ في الضوابط العامة، في الضوابط العامة، يعني شو مثل ضابط عام؟ يعني يا أخي في الدليل لما تأخذ مثل الرواية إذا تأخذ أو آية، فتيمموا صعيدا طيبا، أكو بحث مختلف بها الآية فقط وفقط، ولا يدري في غير هذه مثل من البحث المختلف أن الصعيد معناه ما هو ظاهر في أي شيء، هذا يختص بمن؟ هل الآية الذي فيها كلمة صحيح؟ لكن أكو بحث ثاني وهو ماذا؟ أن تيمموا اللي هي من صيغ الأمور، هل ظاهرة في الوجوب أو ليست بظاهرة في الوجوب؟ هذا البحث يا أخي ما مختصما بهذه الآية الكريمة، هذا بحث عام لكل آية ورد فيها أمور. إذن البحث عن صيغة إسحار بحث عن دلالة مشتركة بين هالآية وبين بقية الآيات. وأما البحث عن كلمة الصعيد فهو بحث مختص بهذه الآية، والأصولي في أصوله يبحث عن أي شيء؟ عن الدلالة العامة المشتركة. وأما الدلالة المختصة من هو الذي يبحثها؟ الفقيه في الفقه في مرحلة الاستنباط هو يحقق، وأما الدلالة يحققها الأصول. ولرب مشكل يشكل، بس الإشكال مبين والجواب إلى غد إن شاء الله، الإشكال جدا بسيط. يقول يا شيخنا الدلالة المشتركة مثل ما تفضلتوا، مثل أن الأمر ظاهر في الوجوب يولا، أنني ظاهر في الحرمة يولا، هذا مو مناسب يكون أصولي، يعني هذا ما بيفرق دقة وعوم، هذا الذي نشتري كتاب المنجد او القاموس او تاج العروس او اذا عندنا من كتب يفتح الكتاب يشوف على انه صاحب القاموس يقول بان صيغة افعل موضوع عن الوجود يا لا، فاذا الضبور والا انا هذا ما في بعثر الدكة وكذا، هذا مناسب ان يصير بحث لغوي نسأل يا كلش ما عدت كتاب القاموس تبادر تتمسك به أم علامة للوقت، نقول يتبادر من قول المولى لعبده اذهب إلى السوق مثل صعب المعالم الجتبة، ما لا يتبادر الوجود مثلا، إذا هذا يثبت لنا بعد أفضل السهل بعد ليس من عنده بحث أصولي، فلماذا تعدون هذا البحث نحن بحث الدلالات المشتركة في أن صيغة أفعل ظاهرة الوجود ولا صيغة النهي ظاهرة في الحرم ولا الجملة الشرطية ظاهرة المفهوم يولا مثل إن جاءت زيد فأكلمهم هل هذا ظاهرة المفهوم أنه إن لم يجئ فلا تكرمه؟ يولا هل نعدنا في الاتفاد والترجاع يولا أهل اللغة ترجع ونضع ذلك من الأمور التي تشخص الوضع لا تحتاج إلى دقة وعمق حتى تكون أصولية. هذا إشكال جواب الإشكال غد إن شاء الله. هناك في الألفاظ دلالات خاصة لا تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. مثل ما أن كلمة تعريف ظاهرة في أي شيء مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب. هناك ولا البحث عن هذه الدلالات تتولاها علوم اللغة ولا تدخل في علم أصول أي بلا إشكال أو كل إشكال إيش الفقيه يبحثها في البقية أصول مع لغة. وهناك دلالات عامة تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفة المثال بعدين نجيبه. وهذه يبحث عنها علم الأصول. ليش؟ لأنها عناصر مشتركة بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. وفي عنصر مشترك على الاستنباط منه يكون أصوليا. مثلما دلالة صيغة أفعل على الوجوب ودلالة اسم الجنس الخالي من القيد مثل أعطك رقبة رقبة اسم جنسك خالي من قيد الإيمان يدل على إرادة من مطلق الرقبة لا خصوص الرقبة المؤمنة. فنقول المطلق ظاهر في من في الإطلاق ظاهر في الرقبة المطلقة دون المؤمنين تفح في مطلق الرقبة. وقد يقال هذا الإشكال الذي بينته أن الدلالة المشتركة ما إلى معنى تكون أصولية. وقد يقال إن غرض الأصولي إنما هو تعليل ما يدل عليه اللفظ من معنى مثل افعل يدل على الوجود وما يدل أو ما هو المعنى الظاهر لللفظ عند تعدد معانيه. إذا اللفظ كان له معاني متعددة مثل كلمة عين فحين إذا لم أقول جئني بعين هذا ظاهر أي معنى مراد هنا بعد فرض أن المعاني متعددة. فلذلك إنما هو التعيين ما يدل عليه اللفظ المعنى أو ما هو المعنى الظاهر لللفظ عند تعدد معانيه بحسب اللفظ. ولاحظ إثبات هذا الغرض إنما يكون عادة الجمل انثبت الظهور بنقل أهل اللغة أو بتبادر الذي هو التبادل عملية عضوية يحصل إليه تبادل مثلا هل يحتاج إلى أبرد ذكة عضوية عن شنو يعني لا يحتاج إلى دقة هل يحصل لي ولا لا رأسا أو ما يحصل لي ما يحتاج إلى دقة وتأمل الذي هو عملية عضوية ومارسها كل إنسان بلا حاجة إلى تأمل ومزيد عناية. فأي مجال يبقى للبحث العلمي والإعمال الصناعة والتدقيق في هذه المسائل يا مسائل مثل ظاهر الأمر ظاهر الوجود ولا ما يظاهر الأمر ولا جمع شرطية ظاهرة في المظلمة لكي يتولى ذلك علم الأصول. هذا الإشكال والتحقيق هذا الجواب إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.